قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الله حامد. سيداتي وسادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. يحتاج معلم اللغة العربية أن يكون واسع العقل، مهيئا لفهم الصلات الكثيرة المعقدة بين الأدب العربي قديمة وجديدة، وبين الآداب الأجنبية قديمها وجديدها أيضا. وهو لهذا كله في حاجة إلى أن يتغير تكوينه عما هو عليه الآن تغييرا تاما، فيجب أن يدرس اللغات السامية درسا حسنا، ويجب أن يتقن بعض اللغات الشرقية الإسلامية الحية في شيء من التنويع والتخيير بين هذه المواد، بحيث يكون بين المعلمين من يحسن اللغات السامية ومن يحسن اللغات الشرقية ومن يحسن هذه اللغة الغربية أو تلك، وبحيث يوجد هذا الجيل المثقف ثقافة راقية، والذي يتكون من جماعة يتقسمون فيما بينهم أنواع العلم والآداب، وينتجون في نواحيها المختلفة إنتاجا يظهر أثره في تكوين العقلية الجديدة للمعلمين ثم للمتعلمين. هذا الجيل الجديد من المعلمين وحده قادر على أن يفهم حاجات اللغة العربية وآدابها، وعلى أن يلائم بينها وبين عقول الشباب في هذا العصر الحديث، وعلى أن يلقيها إليهم إلقاء قريبا سهلا يمكنهم من إساغتها ومن إمدادها بما يلائمهم من حياة. ومهما تبذل الدولة من جهد ومهما تنفق من مال، فلن تبلغ من إصلاح التعليم اللغوي والأدبي شيئا حتى يظفر بإنشاء هذا الجيل من المتعلمين. والوسيلة إلى إنشاء هذا الجيل واضحة، فيجب أن تنهض الجامعة بتهيئة معلم اللغة العربية، كما تنهض بتهيئة معلم الجغرافيا والتاريخ والطبيعة والكيمياء. وعلى هذا النحو الذي تهيئ به هذين المعلمين، أي على النحو الحديث الذي يهيئ به الشباب لدرس العلوم الحية المعاصرة. والجامعة وحدها فيما أعتقد قادرة على النهوض بهذه المهمة الخطيرة، لأنها أولا تمثل العقل العلمي ومناهج البحث الحديثة، وتتصل اتصالا مستمرا مباشرا بالحياة العلمية الأوروبية، وتسعى إلى إقرار مناهج التفكير الحديث شيئا فشيئا في هذا البلد. ثانيا لأنها تملك من الوسائل المعنوية والمادية ما لا يملكه غيرها من معاهد العلم في مصر. ثالثا لأنها حديثة العهد بالوجود، فهي وليدة الحضارة الحديثة، لا تثقلها ولا ترهقها هذه التقاليد العتيقة التي تثقل غيرها من المعاهد في مصر، فهي حرة بطبعها، ويتعمل عن إرادة وتفكير واختيار للأصلح، لا عن مراعاة من العلم والتعليم لهذه الظروف أو تلك ولهذه البيئات أو تلك. وسنة الجامعة فيما أعلم هي المحافظة على تراثنا القديم دون الوقوف عنده أو اضطراره إلى الجمود، بل مع تغذيته من الجديد المستحدث بما يمكنه من الحياة والنمو والنشاط. هذا العقل الجامعي أو هذا الروح الجامعي وحده قادر على أن يفهم حاجات اللغة العربية والأدب العربي ويحققها، كما فهم حاجات العلم وجد في تحقيقها. وإذا كان ضم المدارس العليا إلى الجامعة يصلح من أمرها ويزيد حظها من النمو والخصب، ويمنحها الحرية العلمية والفنية التي لا بد منها لكل إنتاج نافع، فإن ضم دار العلوم إلى الجامعة يمنحها الحياة ويعصمها من الموت. فدار العلوم إن تركت كما هي منتهية إلى إحدى اثنتين، إما أن تبقى متصلة بالوزارة متأثرة بقيود البيروقراطية فتشقى ويشقى بها المصريون جميعا لأنها تخرج معلمين مهما يحسن قديمهم فلن يستطيع الملائمة بينه وبين حاجات العصر الحديث، وإما أن تفنى في الأزهر الشريف وحسبك بهذا الفناء مثيرا للحزن والأسى. فللأزهر الشريف مستقبل كما يكون مزهرا سعيدا خصبا، ولكنه على كل حال مشكوك فيه لأن الطريق أمام الأزهر ما زالت غامضة مبهمة شديدة الغموض والإبهام، ولأن الظروف الخاصة والعامة التي تحيط بالأزهر ما زالت غامضة مبهمة شديدة الغموض والإبهام أيضا. ونحن نرجو أن يوفق الأزهر إلى النهوض بمهمته الدينية الخطيرة، ولن يتردد مسلم بل لن يتردد مصري يحب مصر في إعانة الأزهر على النهوض بهذه المهمة، ولكن هذه المهمة تكفيه ولعلها أن تتجاوز طاقته، فليس من حسن الرأي ولا من النصح للغة العربية وآدابها ولا من الإخلاص للشباب المتعلمين أن نثقل الأزهر. فتكلفة مهمة جديدة هي تخريج المعلمين لمدارس الدولة في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن ينهض بمهمته الأولى. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عبد الله حامد، مع تحيات طارق عبد الله.